ذلك للتعليق على السلسبيل في شرح الدليل. وكنا قد وصلنا إلى باب صلاة العيدين. العيدان تثنية عيد، وسمي بهذا الاسم لأنه يعود ويتكرر، أو أنه من باب التفاؤل يعود ثانية. والعيد هو كل زمن يعود، كل زمن معظم يعود ويتكرر، كل زمن معظم يعود ويتكرر، فهذا هو الضابط في العيد. فإذا كان يعود كل سنة على وجه التعظيم يعتبر عيدا، أما إذا لم يكن على سبيل التعظيم لا يعتبر عيدا. إذا كان مثلا أمور تنظيمية ترتيبية، مثلا أسبوع الشجرة، أسبوع المرور، هذا لا يعتبر عيدا ولا بأس به، لأنه ليس معظما وإنما من باب الترتيب، حفل تخرج، حفل كذا، هذا لا يعتبر عيدا. لكن ما يعود ويتكرر في وقت محدد من كل عام على وجه معظم، هذا هو العيد. والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلاهما يقعان في مناسبة شرعية. مناسبة عيد الفطر ظاهرة، وهي انقضاء شهر رمضان بعد تعبد المسلمين في هذا الشهر والصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال. وأما عيد الأضحى فيكون في آخر عشر ذي الحجة، التي هي أفضل أيام السنة، وفعل المسلمين أيضا في هذه العشر ما تيسر من الأعمال الصالحة. هناك عيد ثالث للمسلمين وهو الجمعة، جاء في بعض الأحاديث تسميته عيدا. فهذه أعياد المسلمين الثلاثة، عيد الفطر والأضحى والجمعة الذي هو عيد الأسبوع. من اتخذ عيدا غير هذه الأعياد فهو مبتدع. أول عيد شرع في السنة الثانية من الهجرة كان هو عيد الفطر. قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: نلعب فيهما، كنا نلعب فيهما بالجاهلية. قال: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فيعني كان يعني أهل المدينة عندهم يومان يلعبون فيهما، يعني لا يمارسون فيها طقوس عبادة، لعب فقط ومراحة ونحو ذلك، لكن يتكرر هذان اليومان من كل عام على وجه معظم، فاعتبر عيدا، وأبدلهم النبي عليه الصلاة والسلام بعيد الفطر وعيد الأضحى. إظهار الفرح والسرور يوم العيد لا بأس به، بل هو مشروع، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. فالمسلم يفرح في عيد الفطر بأن الله وفق أهل الصيام والقيام وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة، وكذلك في عيد الأضحى. وما روي عن بعض السلف أنه رؤي يوم العيد حزينا، فقيل: ما شأنك؟ قال: لا أدري، إن تقبل الله مني، إن كان تقبل الله مني فليس هذا بفعل الشاكرين، وإن كان لم يتقبل فليس بفعل الصابرين. هذا اجتهاد منه مخالف للنصوص. فالمشروع هو إظهار الفرح بالعيد، وإظهار الفرح، وكذلك أيضا لبس أحسن الثياب وأخذ الزينة. وجاء في حديث عائشة أنها كان عندها جاريتان تضربان الدف، ودخل أبو بكر مغضبا وقال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وقد حول وجهه إلى الشق الآخر، قال: دعهم يا أبا بكر، فإن لكل أمة عيدا، وهذا عيدنا أهل الإسلام. قال الحافظ بن حجر: وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. لكن المقصود بالفرح المشروع في العيد هو الفرح المنضبط بالضوابط الشرعية، الذي لا يكون فيه ارتكاب للمعاصي. قال: وهي فرض كفاية. أفاد المؤلف بأن صلاة العيد فرض كفاية، وقد اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد على ثلاثة أقوال: قول بأنها فرض كفاية كما هو المذهب عند الحنابلة، وقول بأنها سنة كما هو مذهب المالكية والشافعية، وقول بأنها فرض عين كما هو مذهب الحنفية. أصحاب القول الأول قائلون بأنها فرض كفاية، استدلوا بالأدلة الدالة على مشروعيتها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج لهما منذ أن شرع، ولم يترك صلاة العيدين ولو مرة واحدة، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، فيعني كانت فرضا. وأيضا استدلوا بحديث أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالوا وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب لكن يحمل على فرض كفاية، لأن المقصود من صلاة العيدين إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولهذا أمر بإخراج الحيض مع أنهن لا تصح منهن الصلاة ويعتزلن مصلى، لكن المقصود هو إظهار شعار الإسلام. وما كان كذلك فهذا من شأن فروض الكفاية. أما المالكية والشافعية القائلون بأنها سنة وليست واجبة، واستدلوا بالأدلة السابقة وقالوا إنه قد أتى ما يصرف الأمر فيها من الوجوب إلى الندب أحاديث أخرى، ومن حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام وسأله عن الصلاة قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال لو كان صلاة العيد واجبة لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحنفية القائلون بأنها فرض عين، استدلوا بظاهر الأمر في الأحاديث السابقة كحديث أم عطية، قالوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب، أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور، قالوا هذا أمر والأصل في الأمر يقتضي الوجوب. وأيضا استدلوا بالآية الكريمة فصل لربك وانحر على تفسير من فسرها بأن المقصود بالصلاة هنا صلاة العيد. والراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن صلاة العيد فرض كفاية، هذا هو الأقرب وهو الذي تجتمع به النصوص الواردة. وأيضا يعني أيضا يجتمع به النظر إلى مقصود الشارع من صلاة العيد، وهو إظهار شعار الإسلام. أما القول بأنها سنة فليس بظاهر، أن فيها أمر بل فيها أوامر، والأصل في الأمر هو يقتضي الوجوب. وأما استدلال الحنفية بالآية الكريمة فهو محل نظر، فصلي لربك وانحر كما قال ابن جرير، قال المقصود بالصلاة هنا يعني ليس صلاة العيد، وإنما المقصود اجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة، وكذلك اجعل نحرك له دون الأوثان شكرا له على ما أعطاك. فهو أمر بإخلاص الصلاة والنحر لله عز وجل، وليس في الآية ذكر لصلاة العيد لا من قريب ولا من بعيد. وكذلك أيضا حديث أم عطية كما قال ابن حجر الاستدلال به على وجوب صلاة العيد محل نظر، لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف، وهن الحيض، أن المرأة الحائض ليس الصلاة ليست واجبة عليها، فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ولتعم الجميع البركة. وأيضا يعني يضاف لمناقشة من قال بالسنية أن الناس لو تركوا صلاة العيد لم يأثموا بذلك، وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف أيضا ما تدل له الشريعة من تعظيم هذه الصلاة وأنها من شعائر الإسلام. فالأقرب والله أعلم هو قول الحنابلة، وهو أن صلاة العيد أنها فرض كفاية. قال وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين، يعني شروط صلاة العيد كشروط صلاة الجمعة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، ما عدا خطبتين. يريد المؤلف أن خطبة العيد ليست واجبة بينما خطبة الجمعة واجبة، وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال بوجوبها يعني بوجوب خطبة العيد، ومنهم من قال بأنها مستحبة وهم الجمهور، لحديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ولكن هذا مرسل، صحيح أنه مرسل ولا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك دليل يدل على وجوب استماع خطبة العيد. ومن أهل العلم من قال بأن خطبة العيد والاستماع لها أنها فرض كفاية، وهذا هو القول الراجح، لأنه يترتب على القول بالاستحباب أن الناس كلهم لو انصرفوا ولم يستمعوا خطبة العيد لم يكن في هذا بأس، هذا خلاف السنة، خلاف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يبقى من الناس من يستمعوا الخطبة حتى يؤدي فرض الكفاية. فالأقرب والله أعلم أن خطبة العيد أنها مستحبة، وأنه وأن الاستماع إليها فرض كفاية، وأن الاستماع إليها فرض كفاية. هل المشروع في العيد خطبتان أم خطبة واحدة؟ عامة أهل العلم على أن المشروع خطبتان، وحكي الإجماع على ذلك، وعليه عمل المسلمين، يعني يكاد يكون إجماعا عمليا للمسلمين جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف. وذهب بعض العلماء إلى أن خطبة العيد واحدة، ومن أبرز من قال بهذا وأبرز أيضا هذا القول من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألباني رحمهم الله تعالى، قالوا أن هذا هو ظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يخطب خطبة واحدة. والراجح هو قول الجمهور، ولا يعرف عن المتقدمين خلاف في هذه المسألة. وأنتم أيها الإخوة المتابعون لهذا الدرس، إذا وجد أحد منكم قولا لأحد من المتقدمين بأن خطبة العيد واحدة فليفيدنا به، لم نقف على قول بأن خطبة العيد واحدة، بل عد القول بأن خطبة العيد واحدة عد من الأقوال الشاذة، وأنه مخالف للإجماع. وعلى هذا ف يعني خطبة للعيدين خطبتان، للعيدين خطبتان. ويقوي ذلك استفاضة عمل المسلمين، كما قال ابن تيمية رحمه الله، قال بعض ما يشتهر ويستفيض أقوى مما يروى بالإسناد الواحد. قال وتسن بالصحراء، السنة أن تؤدى صلاة العيد في الصحراء، لكن قال أهل العلم قريبة من البنيان، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين من بعده، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة العيد في المسجد قط. الحديث المروي في ذلك أنه صلى صلاة العيد في المسجد لما أصابه مطر حديث ضعيف لا يصح. ومصلى العيد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان قريبا من البنيان، وبينه وبين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام 1000 ذراع، 1000 ذراع تعادل تقريبا نصف كيلو متر، يعني 500 متر. ولهذا قال الفقهاء أنه يستحب أن تصلى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان. ويستثنى من ذلك المسجد الحرام، فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في الصحراء، لأن الصلاة فيه مضاعفة، أجرها مضاعف. ولهذا قال الفقهاء أنه يستثنى من هذا الحكم، يعني من قولهم أنه تسن صلاة العيد في الصحراء، يستثنى من ذلك المسجد الحرام، فصلاة العيد في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في الصحراء. ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى، يكره أن يتنفل قبل صلاة العيد أو بعدها ما دام في المصلى، وقد نقل الإجماع على ذلك، قاله النووي وغيره، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر 2 ركعة لم يصلي قبلها ولا بعدها، اتفق عليه. لكن جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى 2 ركعة. قال الحاكم وهذه سنة عزيزة بإسناد صحيح. قال ابن ملقن إسناده جيد وحسنه البصيري وابن حجر. وعلى ذلك نقول إنه في المصلى لا يصلي قبل صلاة العيد شيئا ولا بعدها شيئا، لكن إذا رجع إلى بيته يستحب أن يصلي 2 ركعة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة قل من يأتي بها، هذه السنة قل من يأتي بها، وهو أنه إذا رجع من صلاة العيد صلى في بيته 2 ركعة. هذه سنة يغفل عنها أكثر الناس. قال ووقتها كصلاة الضحى، يعني وقت العيد كوقت صلاة الضحى، وقد سبق القول بأن وقت صلاة الضحى يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، من 10 دقائق إلى 1/4 ساعة. ومن كان داخل البنيان ربما لا يستطيع معرفة وقت شروق الشمس بدقة، ولذلك يعتمد على التقاويم في الشروق والغروب. إذا كانت الأرض مستوية دقيقة جدا، فيعني الأراضي المستوية التي ليست مرتفعة مثلا مدينة الرياض، مثلا مكة، مثل المدينة، مثل الدمام، مثل هذه المناطق، هذه الشروق والغروب فيها دقيق جدا بالحسابات، لكن الأماكن المرتفعة هنا لا بد أن يحسب الارتفاع، لا بد أن يحسب الارتفاع، مثل منطقة الباحة مثلا هنا لا بد أن يحسب الارتفاع. لكن المناطق المستوية التي هضبة مثل الرياض منطقة مستوية، هنا الشروق والغروب دقيق، فيعتمد على التقويم. كيف الطريقة، كيف تعرف يعني ابتداء وقت صلاة العيد، ابتداء وقت صلاة الضحى، متى يزول النهي؟ خذ ورقة التقويم وأضف للشروق 10 دقائق، وجعلت ربع ساعة كان أحوط. فمثلا هذا اليوم، اليوم 26 من جماد الآخر من عام 1442 الهجرة، الشروق في مدينة الرياض 6:31، معنى ذلك أن وقت النهي يزول 6:41، وإن جعلتها 6:45 أو 6:46 كان أحوط. فإذا زال وقت النهي هنا يبتدي وقت صلاة العيد ووقت صلاة الضحى وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك، يستمر إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة، يعني قبيل أذان الظهر بنحو 7 دقائق، من 7 إلى 10 دقائق. فهذا الوقت وقت نهي. قال: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. قد جاء في هذا حديث أبي عمير بن أنس عن عمومة الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. وكانت هذه المسألة يحتاج لها قديما لما لم تكن وسائل الاتصالات والمواصلات يعني كما هي موجودة الآن، فكان لا يعلم أحيانا بوقت الهلال إلا في منتصف النهار وربما آخر النهار، كان الناس يصبحون صائمين ثم يأتيهم بعد الظهر أو بعد العصر من يخبرهم بأن الهلال قد رؤي البارحة، فهنا يصلون العيد من الغد، يصلون العيد من الغد. أما لو علموا بذلك قبل الزوال فيبادرون بأداء صلاة العيد مباشرة. قال: وسنة تبكير المأموم وتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. سنة تبكير المأموم وتأخر الإمام، هذا ليس فقط في صلاة العيد بل حتى في الصلوات الخمس، في صلاة الجمعة، فالسنة للمأموم أن يبكر والسنة للإمام أن يأتي وقت الصلاة، لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يأتي إلا وقت الصلاة. أما المأموم فقد ورد الحث على التبكير بالنسبة له، يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يردوا عليه ليستهموا لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير لاستبقوا إليه. فإذا المأموم السنة له أن يبكر، سواء في الجمعة، في العيد، في الصلوات الخمس، السنة له أن يبكر. وأما الإمام فالسنة له أن يأتي وقت الصلاة. وإذا مضى في طريق رجع في أخرى، وكذا الجمعة، السنة لمن ذهب لصلاة العيد أن يخالف الطريق، فإذا في طريق ويرجع في طريق آخر، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر. والحكمة من ذلك قيل ليسلم على أهل الطريقين وينال بركة وينال بركته الفريقان، وقيل ليقضي حاجة من له حاجة في كلا الطريقين، وقيل ليظهر شعار الإسلام في سائر الفجاج والطرق، وقيل ليغيظ المنافقين رؤيتهم عزة الإسلام وأهله والقيام بشعائره، وقيل لتكثر شهادة البقاع، فإن الذهاب إلى المسجد والمصلى إحدى خطوتين يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، والأقرب أنه لهذه الحكم كلها ولغيرها، هذه كلها من وجوه الحكمة في مخالفة الطريق. وقول المؤلف وكذا الجمعة أن يسن أن يذهب للجمعة من طريق ويعود من طريق آخر قياسا على العيدين، ولكن هذا محل نظر، فإن القياس في العبادات لا يتجه، لأن العبادات مبناها على التوقيف، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل هذا، إنما ورد عنه ذلك في صلاتي العيدين، ولهذا فالأقرب أن مخالفة الطريق أنها خاصة بصلاة العيد، ولا يشمل ذلك صلاة الجمعة ولا بقية الصلوات. ويسن قبل ذهابه لصلاة عيد الفطر خاصة أن يأكل تمرات ويقطعها على وتر، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، رواه البخاري. والحكمة من ذلك والله أعلم أن في هذا تحقيقا للفطر، فالسنة قبل أن يذهب لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات ويقطعها وترا، يعني ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هذه السنة في ذلك. وأما عيد الأضحى فالأفضل ألا يأكل شيئا حتى يأكل من أضحيته بعد ذبحها بعد صلاة العيد. ويستحب أن يأخذ زينته عند ذهابه لصلاة العيد، قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، ويتأكد في الاجتماعات كالجمعة، ويتأكد أكثر في الاجتماعات السنوية كصلاتي العيدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ زينته في صلاة العيدين، وكان له حلة يلبسها في صلاة العيد. ولما رأى عمر حريرا يباع عند المسجد قال يا رسول الله ألا تشتري هذه الحلة تلبسها وتتجمل بها في العيدين؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، لأنها يعني من حرير، والحرير محرم على الرجال. لكنه عليه الصلاة والسلام أقر عمر على يعني قوله وتتجمل بها في العيدين. فالسنة لمن يذهب لصلاة العيد أن يأخذ كامل زينته، يلبس أحسن ملابسه، يلبس أحسن ملابسه، إن كان مثلا يعني يرجع في ذلك للعرف، إن كان مثلا العرف في بلده أنه يلبس مثلا المشلح لبس المشلح، المهم أنه يتبع العرف في بلده، يعني كأنه يذهب مثلا لمناسبة زواج، أليس إذا ذهب لزواج يأخذ زينته؟ كذلك أيضا إذا ذهب لصلاة العيد وصلاة الجمعة والصلاة عموما ينبغي أن يأخذ زينته، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ويستحب أيضا أن يتطيب إذا كان الطيب مستحبا عند الذهاب لصلاة الجمعة، فعند الذهاب لصلاة العيدين من باب أولى. هل يستحب الاغتسال لصلاة العيد كما يستحب الاغتسال لصلاة الجمعة؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. صلاة الجمعة ورد فيها نصوص إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. أما صلاة العيد فروي في ذلك حديث عند ابن ماجه في الاغتسال لصلاة العيد لكنه ضعيف، ولم يثبت في الاغتسال لصلاة العيد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالأقرب والله أعلم أن الاغتسال لصلاة العيد أنه مباح، هذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه مباح وأنه لم يرد في ذلك شيء، لكن يستحب أخذ الزينة، أما الاغتسال فهو مباح ولا يقال بأنه سنة لعدم الدليل الدال لذلك. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله، قال وصلاة العيد ركعتان، وهذا بالإجماع، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ ستا، يعني يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها ستة تكبيرات يسميها الفقهاء التكبيرات الزوائد، التكبيرات الزوائد. لكن هل تكون هذه التكبيرات هل تكون يعني بعدما يكبر تكبيرة الإحرام هل يأتي بدعاء الاستفتاح أو يأتي بدعاء الاستفتاح بعد التكبيرات الزوائد؟ قولان لأهل العلم. وقال الموفق رحمه الله وأيا ما فعل كان جائزا، يعني أن الأمر في ذلك واسع سواء جعل التكبيرات قبل دعاء الاستفتاح أم بعده، الأمر في هذا واسع، فإن شاء كبر قال الله أكبر واستفتح ثم أتى بتكبيرات الزوائد، وإن شاء كبر تكبيرات الزوائد ثم استفتح، وهذا يعني هو الأقرب. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا، يعني يكبر في الركعة الثانية خمسة تكبيرات بالإضافة لتكبيرة الانتقال، فتكون التكبيرات في الركعة الأولى سبع تكبيرات معها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ستة تكبيرات ومعها تكبيرة الانتقال. قوله يرفع يديه مع كل تكبيرة، هذا روي عن عمر رضي الله عنه كما عند البيهقي وفي سنده ضعف، وجاء في حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير كما عند أحمد. قال الإمام أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله، يقصد بذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة كلها تدخل في عموم الحديث. فالأقرب والله أعلم هو استحباب رفع اليدين عند كل تكبير من تكبيرات الزوائد، وأيضا عند التكبير لصلاة الجنازة. ويقول: بينهما، يعني بين كل تكبيرتين، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما. لأنه قد روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، رواه البيهقي، ولكن في ثبوت عن ابن مسعود نظر، فهو ضعيف لا يصح عن ابن مسعود. ولهذا فالأقرب والله أعلم أنه لا يشرع أن يقال شيء بين التكبيرات لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الأمر لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله، لو كان يقول شيئا بين التكبيرات لنقله الصحابة، لأن هذا مما تتوافر الدواعي لنقله. الصحابة قد نقلوا ما هو أقل من هذا، نقلوا اضطراب لحيته في الصلاة، نقلوا سكوته، قال: بأبي أنت وأمي ما لي أراك تسكت بعد تكبيرة الإحرام. فكيف يعني لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيئا من التكبيرات الزوائد لا شك أن الصحابة سينقلون هذا. فهذا الذي ورد إنما هو من قول ابن مسعود، إن ثبت على أن في ثبوته نظر، على أن في ثبوته نظرا، لكن إن ثبت فهو اجتهاد من ابن مسعود لا يقوى للقول بسنية ذلك. السنة لا تثبت بقول الصحابي، إنما تثبت بقول بالدليل من القرآن أو السنة أو الإجماع، أو أن يقول الصحابي شيئا ويشتهر ولا ينقل عن غيره من الصحابة خلافه. وهذا لم يتأتى هنا، لم يدع عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك. الخلفاء الراشدون كانوا يصلون صلاة العيدين، لم ينقل عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك. فالأقرب والله أعلم أنه لا يقول بين التكبيرات الزوائد شيئا. قوله ثم يستعيذ، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا مستحب لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقرأ جهرا الفاتحة ثم سبح في الأولى والغاشية في الثانية، لحديث النعمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ في الصلاتين. يعني هذا يدل على تأكد قراءة هاتين السورتين، يعني كان عليه الصلاة والسلام يوافق العيد والجمعة يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، وفي صلاة الجمعة أيضا بسبح والغاشية. هذه سنة متأكدة، ولذلك ينبغي للخطيب أن يحرص على تطبيق السنة. نعم لا بأس أن يقرأ من غير هذه السور أحيانا، لكن بعض الخطبة الغالب عليه أنه لا يقرأ هذه السور، هذا خلاف السنة، يمكن يمضي عليه شهرين ثلاثة ما قرأ في الجمعة بسبح والغاشية، وهذا خلاف السنة. هناك سنة أخرى أيضا في القراءة في صلاة العيدين، وهي قراءة قاف واقتربت، كما في حديث أن عمر سأل أبا واقد الليثي في صحيح مسلم. فعندنا سنتان: سبح والغاشية وقاف واقتربت. فإذا سلم خطب خطبتين، يعني إذا سلم من ركعتين خطب خطبتين وأحكامهما كخطبتي الجمعة، لكن يسن ويستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. يعني يخطب بعد ذلك خطبتي العيدين كخطبتي الجمعة في شروطهما وأركانهما وأحكامهما، إلا أنه قال يسن أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، لحديث روي في ذلك حديث سعد القرض، ولكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه وهو حديث ضعيف، ولو صح ليس بالصريح، لأنه قال يكثر من التكبير ولم يقل يفتتح الخطبتين بالتكبير، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبة العيد بالتكبير، وإنما كما قال ابن تيمية وابن قيم كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبتي العيدين بالحمد، بل جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالحمد. وهذا هو القول الراجح، أن خطبتي العيدين يفتتحان بالحمد وليس بالتكبير. وهكذا خطبة الاستسقاء، وهكذا خطبة الجمعة، جميع الخطب، جميع الخطب بلا استثناء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحها بالحمد. قال: وإذا صلى العيد كالنافلة صح، لأن التكبيرات الزوائد والذكر بينهما والخطبتين سنة. قال الموفق بن قدام: لا أعلم فيه خلافا، يعني لو أنه لم يأتي بتكبيرات الزوائد صلى ركعتين لا بأس، لكنه خلاف السنة. وهذا يحصل أحيانا يعني الإمام الذي يؤم الناس صلاة العيد ينسى ويكبر تكبيرة واحدة ويقرأ الفاتحة وسورة بعدها، نقول لا حرج، لأن تكبيرات الزوائد مستحبة وليست واجبة. وسنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال، أي من فاتته صلاة العيد يقضيها ولو بعد الزوال. وهذا هو المذهب عند الحنابل لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها. قالوا يدخل في ذلك صلاة العيد. قول الثاني في المسألة أنها لا تقضى إذا فاتت، قول عند الحنابل اختاره ابن تيمية وابن القيم جمع محققين من أهل العلم أيضا من معاصر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا: لأن الأصل في العبادات التوقيف ولم يرد هذا، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه، وقياسا على الجمعة فإن الجمعة إذا فاتت لا تقضى. وأما حديث إذا من نام عن صلاة ونسيها فالمقصود بذلك صلاة الفريضة، وصلاة العيد مشروعة على صفة معينة على وجه الاجتماع. وبناء على هذا القول لا تشرع صلاة العيد في البيوت، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا لها، وأمر النساء بالخروج، حتى إنه أمر الحيض والعواتق وذوات الخدور، ولم يقل من تخلف فليصلي في بيته. ولكن ترد هنا يعني مع هذا الوباء كورونا وما حصل العام الماضي من إغلاق المساجد بسبب هذا الوباء، نسأل الله تعالى أن يرفعه عن الناس جميعا وأن يعيذنا من, من, من هذا الوباء ومن سيء الأسقام. عند إغلاق المساجد بسبب هذا الوباء حصل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، هل يشرع أن تصلى صلاة العيد في البيوت أو لا يشرع، ثم إذا صليت هل يكون معها خطبة أم لا؟ وتعددت اجتهادات الفقهاء المعاصرين، وبعضهم خرج هذه المسألة على مسألتنا هذا وقال إن القول الراجح أن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى، ولكن هذا محل نظر، إذ أن هذا الذي حصل نازلة نزلت بالمسلمين، والنازلة ينظر لها نظر خاص، وتربط النازلة بمقاصد الشريعة، فننظر لمقصود الشريعة من صلاة العيد. المقصود الأساس من صلاة العيد هو إظهار شعار الإسلام. طيب هل القول بأنها لا تصلى في البيوت هل يتوافق مع هذا المقصد؟ الجواب لا، هذا يؤدي إلى تعطيل هذه الشعيرة، لا تصلى لا لا لا في المصليات ولا في المساجد ولا في البيوت، هذا خلاف مقصود الشارع من صلاة العيد. فإذا تعذر إظهار هذه الشعيرة في المصليات وفي المساجد فلا أقل من أن تبقى هذه الشعيرة في البيوت. ولهذا فالأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء المعاصرين، وهو أن صلاة العيد أنها تصلى في البيوت مع إغلاق المساجد بسبب هذا الوباء، هذا هو الأقرب والله أعلم، أن صلاة العيد تصلى في البيوت ولا تعطل هذه الشعيرة. القول بأنها لا تصلى تخريجا على على على مسألتنا هذا قول بعيد، إنما مقصود أصحاب هذا القول الذي قالوا أنها إذا فاتت لا تقضى يعني مقصودهم أن الشعيرة قد ظهرت في المصليات وفي المساجد، لكن هنا يعني هذه نازلة، عندما غلقت المساجد بسبب وباء كورونا هذه نازلة ننظر لها نظر خاص وتربط بمقاصد الشريعة، مقصود الشريعة من صلاة العيد. هل تأتي الشريعة مثل هذا أن هذه الشعيرة تعطل تماما؟ الجواب لا، إذا تعذر إقامتها في المصليات وفي المساجد لا أقل من أن تقام في البيوت. فهذا هو الأقرب والله أعلم للأصول والقواعد الشرعية، والأقرب لمقاصد الشريعة، وأيضا يعني الأقرب بالنظر لها على أنها نازلة وأنها لا تخرج على هذه المسألة التي ذكرنا. طيب، هل يكون معها خطبة أم لا؟ الخطبة إنما تكون في الصلاة التي يكون لها اجتماع خاص في المساجد أو في المصليات، مثل صلاة الجمعة وصلاة العيد في المصليات وفي المساجد. أما في البيوت فالبيوت لا يخطب فيها وليست بمحل الخطبة، وإنما هي محل الصلوات كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. فالأقرب والله أعلم أنها تصلى بدون خطبة، أن صلاة العيد تصلى بدون خطبة. ويدل لذلك ما جاء في البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي صلاة العيد، لأن أنس كان عنده أولاد كثيرون، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الولد وكثرة المال، وكان عنده أولاد كثيرون وكان عنده خدم وكان عنده رقيق، فيعني من معهم كثير، معها أعداد كثيرة، فكان يصلي بهم صلاة العيد من غير خطبة. فيعني هذا فعل الصحابي رضي الله عنه أنس، فهو يعني ولم ينكر عليه أحد من الصحابة ذلك، لأنه كان أيضا منزله كان خارج المدينة، فكان يصلي صلاة العيد ويصلي معه أولاده ومن معه من الخدم والرقيق، ويصلي بهم صلاة لكن من غير خطبة. فالأقرب والله أعلم يعني أنهم عند إغلاق المساجد بالسبب الأوبئة أنها تصلى صلاة العيد من غير خطبة. ونسأل الله عز وجل أن هذا لا يحصل هذا العام، وأن المساجد تبقى مفتوحة، أن الله يرفع هذا الوباء عن الناس جميعا. ننتقل بعد ذلك للفصل التالي. قال المصنف رحمه الله: فصل. قال: يسن التكبير المطلق. انتقل المؤلف للكلام عن التكبير المطلق والتكبير المقيد. يسن التكبير المطلق والجهر به في ليلتي العيدين إلى فراغ الخطبة وفي كل عشر ذي الحجة، والتكبير المقيد في الأضحى عقب كل فريضة صلاها في جماعة. أفاد المؤلف بأن التكبير ينقسم إلى قسمين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. المطلق في ليلتي العيدين وفي عشر ذي الحجة، قول الله عز وجل: وتكملوا عدة وتكبروا الله على ما هداكم. أيهما أكد التكبير ليلة عيد الفطر أو ليلة عيد الأضحى؟ محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أن التكبير ليلة عيد الفطر أنه أكد من التكبير ليلة عيد الأضحى، لأن الله تعالى قد ذكره في قوله: ولتكبروا الله، ولتكملوا العدة يعني عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. فالتكبير ليلة عيد الفطر آكد منه ليلة عيد الأضحى. وقوله: وفي كل عشر ذي الحجة، يعني التكبير المطلق يسن في عشر ذي الحجة، من حين دخول عشر ذي الحجة يسن التكبير المطلق. فعلى رأي المؤلف أن التكبير المطلق إنما يكون في عشر ذي الحجة وليلة عيد الفطر والأضحى فقط. والقول الثاني أن التكبير المطلق يبدأ بعشر ذي الحجة ويستمر إلى غروب آخر أيام التشريق، وأيضا يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد إلى انقضاء صلاة العيد، وهذا هو القول الراجح. وأما التكبير المقيد هو الذي يكون عقب كل فريضة، وسيأتي كلام عن بدايته. التكبير المطلق والمقيد عندما ننظر النصوص الواردة فيه لم يرد فيه من النصوص سوى قول الله عز وجل: ولتكبروا الله على ما هداكم. وجميع الأحاديث المروية في التكبير المطلق والمقيد كلها ضعيفة، لا يثبت منها شيء، وإنما المعول عليه الآثار عن الصحابة. قال: من صلاة فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق إلا المحرم، يعني أن التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وهو 13 من شهر ذي الحجة لغير الحاج، وقد روي في ذلك آثار عن بعض الصحابة. وأما الأحاديث المرفوعة فكلها ضعيفة. إلا المحرم فيكبر من صلاة ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. وعلى هذا يكون القول الراجح أن التكبير المطلق يبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة عيد الفطر، ومن دخول عشر ذي الحجة إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق، وأن التكبير المقيد يبدأ لغير الحاج من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وبالنسبة للحاج من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. قال: ويكبر الإمام مستقبل الناس، يعني أن الإمام إذا صلى صلاة الجماعة فإنه يستقبل الناس ويكبر ويرفع صوته بذلك حتى يقتدي به الناس. وصفته شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يعني يكون شفعا لحديث جابر السابق لكنه ضعيف، لكن قال الإمام أحمد: اختار تكبير ابن مسعود وذكر مثله. وهناك صفة أخرى بتثليث التكبير، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات: لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وكل هذا مأثور عن السلف، إن ثلث التكبير أو ثنى التكبير فالأمر في هذا واسع. طيب، أيضا هنا نازلة حصلت يعني العام الماضي مع إغلاق المساجد بسبب كورونا، وهو أنه طلب من المؤذنين أن يكبروا عبر مكبرات الصوت. هذا لا بأس به، لا بأس به التكبير عبر مكبر الصوت، لا بأس به، لكن المهم ألا يكون التكبير جماعيا، يعني لا يكبر المؤذن فيكبر الناس تكبيرا جماعيا، هذا هو غير المشروع. أما أن يكبر المؤذن فقط لأجل إظهار هذه الشعيرة فهذا لا بأس به. قال: ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك. التهنئة بالعيد لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنها رويت عن بعض الصحابة، وأنهم كانوا إذا لقي بعضهم بعضا قال: تقبل الله منا ومنك، لأن العيد يأتي بعد مناسبة شرعية، عيد الفطر يأتي بعد شهر رمضان، وعيد الأضحى بعد شهر بعد عشر ذي الحجة، فالمناسبة هي أن تدعو الله عز وجل بقبول الأعمال الصالحة. والأصل في التهاني الإباحة، لأنها من العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة، فإذا أتى أيضا بالتهنئة بأية صيغة أخرى فلا بأس، فلو قال عيدكم مبارك فلا بأس، لو قال كل عام وأنتم بخير فلا بأس، لكن الأكمل والأحسن أن يقول تقبل الله منا ومنكم. لكن لو أتى بأية عبارة أخرى، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا عليكم، أو بأية عبارة أخرى فلا بأس بذلك. لكن رد التهنئة، رد التهنئة واجب على القول الراجح لعموم قول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولأن ترك رد التهنئة يسبب القطيعة والشحنة. ولو قال أحد لك عيدكم مبارك يجب عليك أن ترد عليه برد مناسب. التهنئة بدخول شهر رمضان هنا يعني في السلسبيل فائدة، التهنئة بدخول شهر رمضان لا بأس بها لأنها من قبيل العادات، والعادات فيها الحل فيها يعني الأصل فيها الحل والإباحة، ولأنها يعني تفضي إلى جلب المحبة والمودة بين المسلمين، والشريعة تدعو إلى كل ما يجلب المحبة والمودة بين المسلمين، والمسلم يهنأ بنعمة الله عليه ببلوغه شهر رمضان، فالتهنئة بدخول شهر رمضان لا بأس بها. التهنئة بالعيد قبل صلاة العيد لا بأس بها، لا بأس بها، لأن الأصل في هذا الباب هو الحل والإباحة، لأن التهنئة من باب العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة. فلو هنأت غيرك برمضان قبل رمضان يعني قبيل رمضان، أو هنأت غيرك بالعيد قبيل العيد لا بأس بذلك، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع. أرأيت لو هنأت قريبا أو صديقا بالزواج قبيل الزواج، صديق لك أو قريب تعرف أن موعد زواجه بعد ثلاثة أيام، فهنأته وقلت له مبارك مقدما لا بأس بذلك، الأصل في هذا الحل والإباحة. فالتهنئة من باب العادات، والعادات الأصل فيها الحل والإباحة، ما دام أن هذه التهنئة مرتبطة بهذه المناسبة فلا بأس بها، سواء تقدمت أو كانت وقت المناسبة أو كانت بعدها، يعني سواء كان قبل العيد أو يوم العيد أو حتى بعد العيد، الأمر في ذلك واسع. ثم قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. ويعبر الفقهاء عن ذلك بالكسوف وبعضهم بالخسوف، ويطلق الكسوف على الخسوف والخسوف على الكسوف، لكن الغالب أنه يطلق الكسوف على كسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر. ويعرف بعض الفقهاء الكسوف بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين، يعني الشمس أو القمر أو بعضه، ولكن هذا التعريف محل نظر. إذا أن ضوء الشمس وضوء القمر لا يذهب في الحقيقة، وإنما يحجب، فالقمر يحول بين الشمس والأرض بالنسبة لكسوف الشمس، والأرض تحول بين الشمس والقمر بالنسبة لخسوف القمر، هو في الحقيقة حجم وليس ذهاب للضوء. ولهذا فالصواب أن يقال في التعريف: انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. انحجاب ضوء أحد النيرين يسمى الكسوف الكلي والخسوف الكلي، أو بعضه يسمى الخسوف الجزئي والكسوف الجزئي. وهناك خسوف شبه الظل، خسوف شبه الظل، وهذا ليس خسوفا بالمعنى الشرعي. القمر يدخل منطقة شبه الظل ولا ينخسف خسوفا حقيقيا، يسميه بعض الفلكيين بالاحتراق. فهذا الخسوف لا يرى بالعين المجردة، ولا يرى أي أثر للخسوف على القمر بالعين المجردة. يعني بعض الفلكيين يسمونه خسوفا، لكنه ليس بخسوف بالمعنى الشرعي، ولذلك لا تشرع الصلاة عنده. وأذكر أنه حصل في عام 1417 خسوف شبه ظل، والفلكي الذي نبه على ذلك في الصحف لم يبين أن هذا خسوف شبه ظل وأنه لا يرى أي أثر للخسوف. فبعض أئمة المساجد صلوا بناء على ما كتب في بعض الصحف، ولم يكلفوا أنفسهم بالنظر للقمر. فكتب شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله بيان أنكر فيه على هؤلاء، وأن الصلاة لا تشرع إلا إذا رؤي القمر خاسفا. فإذا لا تشرع صلاة الخسوف إلا بعد التأكد من الخسوف، لا يعتمد على مجرد الخبر، لأنه أحيانا يكون خسوف شبه ظل ولا يرى أي خسوف للقمر، وهذا ليس خسوفا بالمعنى الشرعي. الكسوف والخسوف لهما سبب شرعي وسبب حسي. السبب الشرعي يخوف الله بهما عباده، تخويف الله للعباد. السبب الحسي لكسوف الشمس حيلولة القمر بينها وبين الأرض، والسبب الحسي لخسوف القمر حيلولة الأرض بين الشمس والقمر. يتكرر الكسوف والخسوف كل 18 سنة وسبع ساعات، نعم يتكرر كسوف وخسوف القمر كل 18 سنة وأحد عشر يوما وسبع ساعات وثلاث وأربعين دقيقة وخمس وأربعين ثانية. سبحان الله. ولذلك تستطيع بالآلة الحاسبة أن تحسب آلاف الكسوفات والخسوفات اللاحقة والسابقة، لأن الكسوف والخسوف يتكرر ولا يقع في الأرض أكثر من سبعة حوادث كسوف وخسوف في السنة الواحدة. طيب، هل الأفضل الإخبار بهما؟ يعني كان العلماء قديما يطرحون هذه المسألة، أما الآن مع وجود وسائل التواصل ووسائل الإعلام أصبح الإخبار بهما يعني مشتهرا وظاهرا، فما يمكن التحكم الآن في الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل. لكن مع ذلك ينبغي يعني حث الناس على ما ورد به السنة مما سيأتي من الصدقة، من الصلاة، من الذكر، سيأتي كلام عن هذا إن شاء الله. قال: وهي سنة، صلاة الكسوف سنة، هذا هو قول جماهير أهل العلم وحكي الإجماع على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما انكسفت الشمس قام وصلى بالناس ركعتين، وقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. من أهل العلم قال إنها واجبة، لأن الأصل في الأمر أنه يقتضي الوجوب قواه ابن القيم، ولكن الأقرب والله أعلم ما عليه أكثر أهل العلم أنها سنة. قال من غير خطبة، وهذا هو قول الجمهور أن صلاة الكسوف والخسوف ليس لها خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بالصلاة والدعاء والصدقة ولم يأمروا بالخطبة، وخلاف للشافعية الذين قالوا أنه يشرع لها الخطبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بالناس، والأقرب هو قول الجمهور. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام ليس يعني خطبة كخطبة الجمعة والعيد، إنما تبين للناس ما يحتاجون إليه، خاصة أن الكسوف حصل لأول مرة، وأيضا من قدر الله أنه وافق موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يعتقدون أن الكسوف والخسوف إنما ينكسفان لموت عظيم أو لولادة عظيم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبطل هذا المعنى. ثم أنه عليه الصلاة والسلام أري وهو يصلي بالناس صلاة الكسوف أري الجنة والنار، فتقدم وتقدمت الصفوف وتأخر وتأخرت الصفوف، وأراد أن يبين لهم سبب هذا التقدم وهذا التأخر. ومما يدل على أنه لم يخطب خطبة كخطبة الجمعة والعيد أن الصحابة سألوه عن سبب تقدمه وسبب تأخره، ولو كانت خطبة كخطبة الجمعة لما سألوه إلا بعد انقضائها. فالأقرب والله أعلم أن الكسوف ليس له خطبة، أن صلاة الكسوف والخسوف ليس لها خطبة، لكن مع ذلك ينبغي للإمام أن يلقي كلمة بعد صلاة الكسوف يذكر الناس بما ينبغي تذكيره، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وأن النفوس تكون متهيئة لهذه الكلمة، فينبغي لإمام المسجد أن يحضر كلمة مناسبة وأن يذكر فيها ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عندما كسفت الشمس في عهده. قال وقتها من ابتداء الكسوف إلى ذهابه، يعني وقت صلاة الكسوف من ابتداء الكسوف حتى انجلائه، وابتداء الكسوف برؤية الشمس كاسفة والقمر خاسفا بالعين المجردة، ولا يعتمد في ذلك على الحسابات الفلكية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم ذلك فصلوا، فعلق الأمر بالرؤية. وعلى ذلك لو كان الجو غائما مثلا أو كان فيه غبار شديد والفلكيون أخبروا بأن الشمس سوف تكسف أو أن القمر سوف يخسف، فلا تشرع صلاة الكسوف ولا الخسوف، ليس لأن الحسابات الفلكية غير دقيقة، بل هي دقيقة جدا، ولكن لأن الشارع إنما أناط الأمر برؤية الشمس كاسفة والقمر خاسفا. قال ولا تقضى إن فاتت، لأن هذا لم يرد، والأصل في عبادات التوقيف، فإذا فاتت لا تقضى، صلاة مؤقتة بوقت معين، إذا فاتت فقد زال سبب مشروعيتها. وكسوف الشمس الكلي يعني يقولون إنه لا تزيد مدته على 7 دقائق تقريبا، فإذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة فيشرع له أن يتمها خفيفة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. ولا يشرع إعادتها، يعني إذا صلى صلاة الكسوف أو الخسوف ولا تزال الشمس كاسفة أو لا يزال القمر خاسفا فلا يشرع أن يعيدها ويصلي ركعتين أخريين، إنما يكتفي بالركعتين اللتين صلاهما لأن ذلك لم يرد. يشرع أن ينادى لصلاة الكسوف الصلاة جامعة، ويكرر ذلك حتى يغلب على الظن إسماع الناس، فعند منادات الناس لصلاة الكسوف يقول الإمام أو المؤذن أو أي شخص من جماعة المسجد يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، يكرر ذلك حتى يغلب على ظنه أنه أسمع الناس. ثم انتقل المؤلف للكلام عن صفة صلاة الكسوف، قال وهي ركعتان يقرأ في الأولى جهرا الفاتح وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع فيسمع ويحمد، ولا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ثم يتشهد ويسلم. هذه هي الصفة المشهورة الواردة في حديث عائشة، يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يكبر ويركع ثم يرفع ثم يعود ويقرأ الفاتحة من جديد مرة أخرى ويقرأ سورة بعدها، لكنها أدنى من القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا ثانيا ثم يرفع ثم يسجد سجدتين، هذه الركعة الأولى، ثم يأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى إلا أنها تكون أقصر منها. وقد وردت صلاة الكسوف على عدة صفات، فوردت أنها في كل ركعة 3 ركوعات، وفي بعض 4 ركوعات، وفي بعض 5 ركوعات. والجمهور على أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، ولذلك لا بد من أن يسلك مسلك الترجيح بين الروايات. والصواب أنه لم يقع الكسوف إلا مرة واحدة، وأن الرواية المحفوظة هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وهي الصفة المشهورة التي ذكرناها والتي عليها عمل أكثر المسلمين. المؤلف قال: وإن أتى في كل ركعة ب3 ركوعات و4 و5 فلا بأس لما سبق، لكن الصواب هو أن يؤتى بها على الصفة المشهورة، لأن الرواية المحفوظة هي أن يكون في الركعة الواحدة 2 ركوعات فقط، فيكون في الركعتين 4 ركوعات. قال: وما بعد الأول سنة لا تدرك بها الركعة، أي ما بعد الركوع الأول سنة لا تدرك بها الركعة، فدل ذلك على أن صلاة الكسوف إنما تدرك بإدراك الركوع الأول. وعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعدما رفع رأسه من الركوع الأول فقد فاتته تلك الركعة، وعليه أن يقضيها بعد سلام إمامه. وهذا يحصل الجهل فيها من بعض الناس، تجد أنه يدرك الركوع الثاني فيظن أنه قد أدرك الركعة، من فاته الركوع الأول فقد فاتته الركعة. فإذا تدرك الركعة في صلاة الكسوف بإدراك الركوع الأول وليس بإدراك الركوع الثاني. طيب، لو أتى مسبوق والناس قد صلوا صلاة الكسوف فإنه يأتي بها على هذه الصفة، يعني ب4 ركوعات. للإنسان يصليها في بيته والمرأة تصليها في البيت لا بأس، لكن الأفضل هو فعلها جماعة للرجال وللنساء. قال: ويصح أن يصليها كالنافلة، يعني لو صلاها 2 ركعتين فقط فلا بأس، لأن الركوع الثاني مستحب وليس واجبا. طيب، بقيت مسألة هنا أضيفت في السلسبيل لم يذكرها صاحب الدليل، وهي: هل تشرع صلاة الكسوف لغير الكسوف والخسوف كالزلازل والبراكين والأعاصير؟ في المسألة 3 أقوال. القول الأول أنها لا تشرع، وهو مذهب المالكية والشافعية، وأنها إنما تشرع لكسوف الشمس ولخسوف القمر خاصة. القول الثاني أنها لا تشرع إلا للزلزلة خاصة، فتشرع لكسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. القول الثالث أنه تشرع صلاة الكسوف لكل آية عظيمة، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية الإمام أحمد، واختاره ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما آيتان يخوف الله بهما عباده. ولأن ذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فكل آية يكون فيها التخويف صلى بها، وعلى ذلك فتشرع صلاة الكسوف عند وقوع الزلازل والبراكين والأعاصير ونحو ذلك. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ونقف عند باب صلاة الاستسقاء، نفتتح بها درسنا القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تبقى من الوقت الآن نجيب فيه عما تيسر من الأسئلة. الوقت المحدد لهذا الدرس عادة هو 2 ساعة، نحرص على أن لا يزيد على 2 ساعة، وأيضا نخصص وقتا للإجابة عن الأسئلة. يعني يلاحظ أن بعض الفتيات تركن تغطية الوجه باعتبار أنه لا تجب تغطيته، فما القول الراجح في ذلك؟ القول الراجح أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والجلباب هو الذي تضعه المرأة على رأسها ويغطي وجهها. وعائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في البخاري ومسلم وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل. تقول في قصة الإفك: لما رأيته، تعني صفوان بن معطل، خمرت وجهي. وهذا لفظ صريح وفي الصحيحين البخاري ومسلم. تقول خمرت وجهي يعني غطيت وجهي، هل هناك أصرح من هذا؟ وهل يعقل أن الشريعة الإسلامية تنهى المرأة عن أن تضرب برجلها وتبيح لها كشف وجهها؟ والله تعالى يقول: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. أيهما أقرب للفتنة، كشف الوجه أو ضرب الرجل بالخلخال؟ ضرب الرجل لأجل أن يسمع صوت الخلخال الذي في الرجل. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ثم إن الخاطب إذا خطب امرأة، لو كانت المرأة تكشف وجهها ما في حاجة لأن يطلب الخاطب رؤيتها، لأنه سيراها كاشفة. كون يعني الشريعة تجيز الخاطب أن ينظر للمرأة، هذا معنى ذلك أنها تغطي وجهها وتتحجب عنه، فهو يريد أن تكشف له الوجه لكي يراه. فالقول الراجح أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب. يجوز لها أن تنتقب، تبدي عينيها من غير اكتحال ومن غير زينة، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب. هذا هو القول الراجح، وهو القول الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم. ويا أختي المسلمة، عليك أن تستحضري أن الحجاب عبادة تعبدين به لله عز وجل، ليس عادة اجتماعية وليس أعرافا، إنما هو عبادة. فأنت عندما تتحجبين تتعبدين الله عز وجل بذلك. الله تعالى ربك وخالقك هو الذي أمرك بهذا. والمرأة عندما تكون أكثر سترا وحجابا تكون محل احترام وتوصف بذلك وصف شرف. ولذلك عندما يثنى على امرأة، هل يثنى عليها أنها متبرجة وأنها تبدي زينتها للرجال الأجانب، أو يثنى عليها بعفتها وحجابها وسترها؟ الجواب الثاني، فيقال هذه امرأة عفيفة، امرأة ستيرة، امرأة تتحجب، امرأة بعيدة عن مخالطة الرجال، يثنى عليها بذلك. فيا أختي المسلمة، احرصي على الحجاب. الذي أمرك بالحجاب هو ربك عز وجل. والمرأة عندما تتقرب إلى الله عز وجل بذلك فإنها مأجورة. والله تعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا ابتلاء وامتحانا، ومما امتحن به المرأة الحجاب. والله تعالى يقول: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. حدثني رجل ممن كان ابتلي بمعاكسة النساء ثم من الله عليه وتاب، يقول: والله إننا إذا رأينا المرأة المتحجبة الستيرة والله نحترمها ولا ننظر إليها، وإذا رأينا المرأة المتبرجة نعاكسها، لأنها تبعث لنا رسالة بمعاكستها. وهذا معنى قول الله عز وجل: ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بالعفة والستر والحجاب، فلا يؤذين، يعني لا أحد يتعرض لهن ويؤذيهن. المرأة إذا كانت متحجبة تكون محل احترام، ولا أحد يؤذيها ولا أحد يتعرض لها. أما إذا كانت متبرجة فستجد من يؤذيها ومن يعاكسها. الذكر الوارد: سبحان الله عدد ما خلق في السماء والحمد لله مثل ذلك، يعني هل هو صحيح؟ وهل أقول الحمد لله مثل ذلك أو الحمد لله عدد ما خلق في السماء؟ هذا حديث أبي أمامة رضي الله عنه، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبرك بما هو خير من قيام الليل وصيام النهار، وهذا يعني حديث الفضائل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تقول سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملأ ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملأ ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملأ ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملأ كل شيء، والحمد لله مثل ذلك، يعني الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض إلى آخره. ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. فهذا ذكر عظيم يسميه العلماء الذكر المضاعف. ومن ذلك أيضا سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعدما صلى صلاة الصبح فوجد جويريه أم المؤمنين وهي تسبح، ثم رجع بعدما أضحى فقال لها: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. ما حكم الاستمناء في نهار رمضان؟ الاستمناء في نهار رمضان يفسد الصوم، فهو كما لو تعمدت الأكل أو الشرب في نهار رمضان، وهذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. تعمد الفطر في نهار رمضان من الكبائر، فالاستمناء يفسد الصيام، فهو الاستمناء في نهار رمضان يفسد الصيام فهو من الكبائر. فمن وقع في هذا عليه التوبة إلى الله عز وجل وقضاء ذلك اليوم، ولا يلزمه الكفارة، لأن كفارة على القول الراجح إنما تجب على من وقع منه الجماع في نهار رمضان. مواقع تبيع الذهب هل يجوز الشراء منها؟ لا بد في الذهب من التقابض، لا بد من التقابض. فالشراء، شراء الذهب عن طريق هذه التطبيقات والمواقع يفتقد شرط التقابض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى أن قال: مثلا بمثل، هاء بهاء، سواء بسواء، فمن زاد واستزاد فقد أربح. فعند بيع ذهب بورق نقدي هنا يشترط التقابض، وعلى ذلك لا يجوز البيع والشراء للذهب والفضة عن طريق هذه المواقع والتطبيقات. لكن البديل هو ألا يعقد عقد البيع والشراء، وإنما تطلب مجرد طلب من غير عقد، وتقول: سأشتري عندما تحضر الذهب للمنزل. فعندما يحضر الذهب للمنزل تنظر لهذا الذهب ومواصفاته وهل هو مطابق للمواصفات، فإن أعجبك تعقد عقد الشراء، يعني تعطيه المبلغ وهو يعطيك الذهب. فما قبل ذلك مجرد وعد وإبداء رغبة وليس عقدا، هذا لا بأس به. أما أن تشتري شراء تاما وتعقد عقد الشراء وأنت لم تستلم الذهب، فهذا لا يجوز، لأنه اشترط عند شراء الذهب الورق النقدي التقابض. هل دعاء العاصي يستجاب؟ قد يستجاب، بل حتى دعاء الكافر. والله تعالى يقول: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني فأجاب الله دعاءهم مع أنهم كفار مشركون، لكن لما دعوا الله مضطرين أجاب الله دعاءهم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. بل حتى أجاب الله دعوة إبليس، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين. فقد يستجيب الله دعاء الكافر، الله تعالى لا يسأل عما يفعل جل وعلا. ذكر ابن تيمية رحمه الله قصة، وهي أن قوم من النصارى حاصروا المسلمين، ثم إن هؤلاء النصارى عطشوا فطلبوا من المسلمين أن يسقوهم مقابل انسحابهم والكف عنهم. فتشاور المسلمون فيما بينهم ثم قالوا: لا نثق فيهم، هؤلاء أهل مكر وخيانة، فلا نثق فيهم، نتركهم حتى يموتوا عطاشا. فقام النصارى ودعوا الله عز وجل أن يسقيهم وأن يغيثهم، فأغاثهم الله ونزل المطر. ففتن بعض المسلمين: كيف هذا؟ كيف هؤلاء غير مسلمين ويدعون الله عز وجل بنزول المطر ويغيثهم الله سبحانه؟ فقام قائد الجيش وقال لأكبر عالم من أهل العلم، قال: أدرك الناس. فأمر بالمنبر فنصب، فاجتمع الناس فقال: يا ربنا، إنا نعلم أنك إنما أجبت دعاء هؤلاء لأنك تجيب دعوة المضطر إذا دعوك، وأننا نحن على الحق، وأنهم ليسوا على الحق، فنرجو منك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن ترينا آية تثبت بها قلوب عبادك المؤمنين. فأرسل الله تعالى ريحا اقتلعتهم، وثبت الله تعالى قلوب عباده المؤمنين وحصل لهم النصر. فالله تعالى قد يستجيب يعني دعاء غير المسلم، قد يستجيب دعاء الفاسق، قد يستجيب دعاء العاصي، يستجيب دعاء المؤمن، يستجيب دعاء البر والفاجر. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل جل وعلا. وليس استجابة الله عز وجل دعاء إنسان دليل على صلاحه. الله تعالى استجاب دعاء إبليس، قال أنظر إلي مبعثون قال إنك من المنظرين. كما أن الله تعالى قد يرزق أيضا الكافر، وقد يرزق الفاجر، وقد يضيق على المؤمن، قد يضيق على المؤمن، كما قال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، فالأمر لا يرجع لمحبة الله عز وجل لهذا الإنسان أو بغضه لذلك لذاك، وإنما هذه أمور يقدرها الله عز وجل حسب ما تقتضيه حكمته البالغة جل وعلا. ثم أيضا يعني قول الأخ السائل: هل دعاء العاصي يستجاب؟ يعني من الذي يسلم من المعصية؟ كل بني آدم خطأ، كلنا نقع في المعصية ونقع في الخطأ، والمسلم عليه أن يدعو الله عز وجل على كل حال. وجاء في الحديث الصحيح: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا في الحديث الآخر: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا يعني خائبتين. تقول: أنا مغتربة أعيش في بلد غير بلدي ولا أستطيع التحري عن أحد يدفع له الزكاة، ولا يوجد في بلدي أحد أثق به، فهل يجوز لي التأجيل حتى أسافر إلى بلدي؟ الجواب: لا بأس، بشرط أن توثقي ذلك وأن تكتبي أن في ذمتك مبلغ زكاة قدره كذا، حتى لو قدر الله عليك شيئا يعرف الورثة من بعدك أن في ذمتك زكاة. فتأخير الزكاة لمصلحة راجحة لا بأس به. فالأخت الكريمة يعتبر هذا يعني سبب للتأخير، لكن لا بد أن تكتب هذا، تكتب هذا في ورقة وتحفظ أيضا هذا المال، يعني تحجزه، تحجز هذا المبلغ وتقول هذا المبلغ للزكاة، وتكتب عليه ورقة وأن في ذمتها زكاة مقدارها كذا، بحيث لو قدر الله عليها شيئا يعرف الورثة بأن في ذمتها زكاة. فمتى ما تيسر لها دفع الزكاة تدفع الزكاة من حين ما يتيسر ذلك. ذكرتم أن الأظافر الصناعية تدخل في الوصل المحرم، هل يقاس على ذلك الرموش الصناعية؟ نعم، الرموش الصناعية والأظافر الصناعية مثل وصل الشعر، لا فرق بين وصل الشعر بشعر وبين وصل الرموش برموش ووصل أظافر بأظافر، كلها بابها واحد. الوصل ممنوع شرعا، ولعن الله الواصلة والموصولة، فليس للمرأة أن تفعل ذلك. هل الأفضل للإمام أن ينبه أنه سيحصل خسوف في ساعة معينة؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا ظاهر لجماعة المسجد ومعلوما فالأحسن ألا يخبر بذلك، لأن عدم الإخبار يجعل الكسوف وقع في النفس أكثر. لكن بشرط أن يكون ذلك ليس في وقت غفلة، ليس في وقت غفلة، يعني يكون مثلا وقت النهار مثلا أو أول الليل. لأما إذا كان في وقت غفلة كان يكون مثلا في وقت متأخر من الليل، وربما أنه لو لم ينبه لما صلى أكثر الناس، فهنا الأفضل أن ينبه حتى يستعد الناس للصلاة. من يأتي للمسجد الجامع لصلاة العيد ويدخل وقت شروق الشمس، هل يصلي تحية المسجد أم يجلس؟ إذا كان يأتي بعد صلاة الفجر وقبل وقت الشروق، يعني قبل وقت النهي المغلظ، فإنه يأتي بتحية المسجد، لأن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي. أما إذا كان وقت الشروق فهذا وقت نهي مغلظ، لأن أوقات النهي المغلظة ثلاثة: وقت الشروق، وقت الغروب، وحين يقوم قائم الظهر قبيل الزوال. هذه لا يجوز حتى دفن الأموات فيها، فهذه يعني خلاف فيها قوي، الخلاف فيها قوي. الأحسن أنه لا يأتي بتحية المسجد في هذه الحال، وإنما ينتظر، ننتظر حتى يزول وقت النهي، هذا هو الأولى. طبعا ننتظر ولم يجلس، إن جلس فتحية المسجد ليست واجبة إنما هي مستحبة. أما إذا أتى قبل شروق الشمس فيأتي بتحية المسجد، لكن إذا أتى وقت شروق الشمس أو يعني بعد الشروق بأقل من 10 دقائق هذا هو وقت النهي المغلظ. ذكرتم عدم صحة قياس الذهاب من طريق والعودة من طريق في صلاة العيد على صلاة الجمعة لعدم صحة القياس في العبادات، ألا يقال مثل هذا في مشروعية صلاة الكسوف لكل آية عظيمة؟ هذا سؤال جيد، نشكر أخ السائل على هذا السؤال. هذا يعني لما قلنا بمشروعية صلاة الكسوف لكل آية ليس من باب القياس، وإنما من باب النص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فنص على الآية، وهذا يعم الآيات، يعم آية الكسوف وآية الخسوف وآية الزلازل وآية البراكين وآية الأعاصير ونحو ذلك. فهذه قد ورد يعني التنصيص بالصلاة عند الآية، فنحن لم نعتمد على القياس. لو كان الاعتماد على القياس يكون اعتراض الأخ السائل صحيح، لكن لم نعتمد على القياس وإنما اعتمدنا على الحديث ومدلول هذا الحديث، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، التعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم.